بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فلنبين المقدمة الأولى، وهي أن هذا من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا، وذلك من وجوه: أحدها ما رويناه من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء أن يقتل، وإن شاء أن يصلب، وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأما النفي فهو أن يهرب في الأرض، فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قبل منه ولم يؤاخذ بما سلف منه. ثم قال في موضع آخر وذكر هذه الآية: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. ثم قال: أو ينفى من الأرض، يخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب، فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكذلك روى محمد بن يزيد الواسطي عن جويبر عن الضحاك قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال: كان ناس من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فقطعوا الميثاق وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله أن يقتل إن شاء، أو يصلب، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأما النفي أن يهرب في الأرض فلا يقدر عليه، فإن جاء تائبا داخلا في الإسلام قبل منه ولم يؤاخذ بما عمل. وقال الضحاك: أيما رجل مسلم قتل أو أصاب حدا أو مالا لمسلم فلحق بالمشركين فلا توبة له حتى يرجع فيضع يده في يد المسلمين فيقر بما أصاب قبل أن يهرب من دم أو غيره أقيم عليه الحد أو أخذ منه. ففي هذين الأثرين أنها نزلت في قوم معاهدين من أهل الكتاب لما نقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، وكذلك في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وإن كان لا يعتمد عليه إذا انفرد، أنها نزلت في قوم موادعين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع هلال ابن عويمر وهو أبو بردة الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه، ومن أتاه من المسلمين فهو آمن أن يهاج، ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن أن يهاج. ومن مر بهلال ابن عويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن أن يهاج. قال: فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال ابن عويمر، ولم يكن هلال يومئذ شاهدا، فنهدوا إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه جبريل بالقصة فيهم. فقد ذكر أنها نزلت في قوم معاهدين لكن من غير أهل الكتاب. وروى عكرمة عن ابن عباس وهو قول الحسن أنها نزلت في المشركين، ولعله أراد الذين نقضوا العهد كما قال هؤلاء، فإن الكافر الأصلي لا ينطبق عليه حكم الآية. والذي يحقق أن ناقض العهد بما يضر بالمسلمين داخل في هذه الآية من الأثر ما قدمناه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي برجل من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين بالشام حتى وقعت فتجللها، فأمر به عمر فقتل وصلب، فكان أول مصلوب في الإسلام. وقال: يا أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تظلموهم، فمن فعل هذا فلا ذمة له. وقد رواه عنه عوف بن مالك الأشجعي وغيره كما تقدم. وروى عبد الملك بن حبيب بإسناده عن عياض بن عبد الله الأشعري قال: مرت امرأة تسير على بغل فنخس بها علج فوقعت من البغل فبدا بعض عورتها، فكتب بذلك أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن اصلب العلج في ذلك المكان، فإنا لم نعاهدهم على هذا، إنما عاهدناهم على أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل في مجوسي فجر بمسلمة يقتل، هذا قد نقض العهد، وكذلك إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضا. قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة، هذا نقض العهد. قيل له: ترى عليه الصلب مع القتل؟ قال: إن ذهب رجل إلى حديث عمر كأنه لم يعب عليه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وأبو عبيدة وعوف بن مالك ومن كان في عصرهم من السابقين الأولين، قد استحلوا قتل هذا وصلبه. وبين عمر أنا لم نعاهدهم على مثل هذا الفساد، وأن العهد انتقض بذلك، فعلم أنهم تأولوا في من نقض العهد بمثل هذا أنه من محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا، واستحلوا لذلك قتله وصلبه، وإلا فالصلب مثلة لا يجوز إلا لمن ذكره الله في كتابه. وقد قال آخرون منهم ابن عمر وأنس بن مالك ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن جبير ومكحول وقتاده وغيرهم رضي الله عنهم أنها نزلت في العرنيين الذين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث العرنيين مشهور ولا منافاة بين الحديثين، فإن سبب النزول قد يتعدد مع كون اللفظ عاما في مدلوله، وكذلك كان عامة العلماء على أن الآية عامة في المسلم والمرتد والناقض، كما قال الأوزاعي في هذه الآية: هذا حكم حكمه الله في هذه الأمة على من حارب مقيما على الإسلام أو مرتدا عنه، وفي من حارب من أهل الذمة. وقد جاءت آثار صحيحة عن علي وأبي موسى وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم تقتضي أن حكم هذه الآية ثابت في من حارب المسلمين بقطع الطريق ونحوه مقيما على إسلامه. لهذا يستدل جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على حد قطع الطريق بهذه الآية. والمقصود هنا أن هذا الناقض للعهد والمرتد عن الإسلام بما فيه الضرر داخل فيها كما ذكرنا دلائله عن الصحابة والتابعين، وإن كان يدخل فيها بعض من هو مقيم على الإسلام، وهذا الساب ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين ومرتد بما فيه ضرر على المسلمين، فيدخل في هذه الآية. ومما يدل على أنه قد عني بها ناقض العهد في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى بين بني قينقاع والنضير لما نقضوا العهد إلى أرض الحرب، وقتل بني قريظة وبعض أهل خيبر لما نقضوا العهد، والصحابة قتلوا وصلبوا بعض من فعل ما ينقض العهد من الأمور المضرة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أصناف ناقض العهد كحكم الله في هذه الآية، مع صلاحه لأن يكون امتثالا لأمر الله فيها دليل على أنهم مرادون منها. الوجه الثاني أن ناقض العهد والمرتد المؤذي لا ريب أنه محارب لله ورسوله، فإن حقيقة نقض العهد محاربة المسلمين، ومحاربة المسلمين محاربة لله ورسوله، وهو أولى بهذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه، لأن ذلك مسلم، لكن لما حارب المسلمين على الدنيا كان محاربا لله ورسوله، فالذي يحاربهم على الدين أولى أن يكون محاربا لله ورسوله، ثم لا يخلو إما أن لا يكون محاربا لله ورسوله حتى يقاتلهم ويمتنع عنهم، أو يكون محاربا إذا فعل ما يضرهم مما فيه نقض العهد وإن لم يقاتلهم. الأول لا يصح لما قدمناه من أن هذا قد نقض العهد وصار من المحاربين، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أيما معاهد تعاطى سب الأنبياء فهو محارب غادر. وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذمي الذي تجلل المسلمة بعد أن نخس بها الدابة محاربا بمجرد ذلك، حتى حكموا فيه بالقتل والصلب، فعلم أنه لا يشترط في المحاربة المقاتلة، بل كل ما نقض العهد عندهم من الأقوال والأفعال المضرة فهو محاربة داخلة في هذه الآية. فإن قيل فيلزم من هذا أن يكون كل من نقض العهد بما فيه ضرر يقتل إذا أسلم بعد القدرة عليه، قيل وكذلك نقول، وعليه يدل ما ذكرناه في سبب نزولها، فإنها فإن قيل فيلزم من هذا أن يكون كل من نقض العهد بما فيه ضرر يقتل إذا أسلم بعد القدرة عليه. نعم، لا قبل يعني. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. نعم. صلى الله عليك. قيل وكذلك نقول، وعليه يدل ما ذكرناه في سبب نزولها، فإنها إذا نزلت في من نقض العهد بالفساد، وقيل فيها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، علم أن التائب بعد القدرة مبقي على حكم الآية. الوجه الثالث أن كل ناقض للعهد فقد حارب. الوجه الثالث أن كل ناقض للعهد فقد حارب الله ورسوله، ولولا ذلك لم يجز قتله. ثم لا يخلو إما أن يقتصر على نقض العهد بأن يلحق بدار الحرب، أو يضم إلى ذلك فسادا. فإن كان الأول فقد حارب الله ورسوله فقط، فهذا لم يدخل في الآية. وإن كان الثاني فقد حارب وسعى في الأرض فسادا، مثل أن يقتل مسلما، أو يقطع الطريق على المسلمين، أو يغصب مسلمة على نفسها، أو يظهر الطعن في كتاب الله ورسوله ودينه، أو يفتن مسلما عن دينه، فإن هذا قد حارب الله ورسوله بنقضه العهد، وسعى في الأرض فسادا بفعله ما يفسد على المسلمين إما دينهم أو دنياهم، وهذا قد دخل في الآية، فيجب أن يقتل أو يقتل ويصلب أو ينفى من الأرض حتى يلحق بأرض الحرب إن لم يقدر عليه، أو تقطع يده ورجله إن كان قد قطع الطرق وأخذ المال، ولا يسقط عنه ذلك إلا أن يتوب من قبل أن يقدر عليه، وهو المطلوب. الوجه الرابع أن هذا الساب محارب لله ورسوله، ساع في الأرض فسادا، فيدخل في الآية، وذلك لأنه عدو لله ولرسوله، ومن عاد الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يسبه: من يكفيني عدوي؟ وقد تقدم ذكر ذلك من غير وجه، إذا كان عدوا له فهو محارب. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وفي الحديث عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. فإذا كان من عادى واحدا من الأولياء قد بارز الله. نعم، اليسير من الرياء شرك. نعم، رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، وفي إسناده ابن لهيعة قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق خلط بعد احتراق كتبه، والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين، ووافقه الذهبي، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي في كتاب الزهد له وغيره، وقال الحاكم: صحيح ولا علة له. انتهى. نعم. فإذا كان من عادى واحدا من الأولياء فقد بارز الله بالمحاربة، فكيف من عادى صفوة الله من أوليائه؟ فإنه يكون أشد مبارزة له بالمحاربة، وكان محاربا لله لأجل عداوته للرسول فهو محارب للرسول بطريق الأولى، فثبت أن الساب للرسول محارب لله ورسوله. فإن قيل فلو سب واحدا من أولياء الله غير فلو سب واحدا من أولياء الله غير الأنبياء فقد بارز الله بالمحاربة، فإنه إذا سبه فقد عاداه كما ذكرتم، وإذا عاداه فقد بارز الله بالمحاربة كما نصه الحديث الصحيح. ومع هذا فلا يدخل في المحاربة المذكورة في الآية، فقد انتقض الدليل، وذلك يوجب صرف المحاربة إلى المحاربة باليد. قيل هذا باطل من وجوه: أحدها أنه ليس كل من سب غير الأنبياء يكون قد عاداهم، إذ لا دليل يدل على ذلك، وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، بعد أن أطلق أنه من آذى الله ورسوله فقد لعنه الله في الدنيا والآخرة. فعلم أن المؤمن قد يؤذى بما اكتسب، ويكون أذاه بحق كإقامة الحدود والانتصار في الشتيمة ونحو ذلك، مع كونه وليا لله. وإذا كان واجبا في بعض الأحيان أو جائزا لم يكن مؤذيه في تلك الحال عدوا له، لأن المؤمن يجب عليه أن يوالي المؤمن ولا يعاديه، وإن عاقبه عقوبة شرعية، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. الثاني أن من سب غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون مع السب مواليه من وجه آخر، فإن سباب المسلم إذا لم يكن بحق كان فسوقا، والفاسق لا يعادي المؤمنين بل يواليهم، ويعتقد مع السب للمؤمن أنه تجب موالاته من وجه آخر. ويعتقد أحسن الله إليك ويعتقد مع السب للمؤمن أنه تجب موالاته من وجه آخر. أما سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينافي اعتقاد نبوته، ويستلزم البراءة منه والمعاداة له، لأن اعتقادهم عدم نبوته وهو يقول إنه نبي يوجب أن يعامله معاملة المتنبئين، وذلك يوجب أبلغ العداوات له. الثالث لو فرض أن سب غير النبي صلى الله عليه وسلم عداوة له، لكن ليس أحد بعينه يشهد له أنه ولي لله شهادة توجب أن ترتب عليها الأحكام المبيحة للدماء، بخلاف الشهادة للنبي بالولاية فإنها يقينية النعم لما كان الصحابة قد يشهد لبعضهم بالولاية، خرج في قتل سابهم خلاف مشهور ربما ننبه إن شاء الله تعالى عليه. الرابع أنه لو فرض أنه عاد وليا أعلم أنه ولي، فإنما يدل على أنه بارز الله بالمحاربة، وليس فيه ذكر محاربة الله ورسوله، والجزاء المذكور في الآية إنما هو لمن حارب الله ورسوله، ومن سب الرسول فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه، وقد حارب الله أيضا كما دل عليه الحديث، فيكون محاربا لله ورسوله، ومحاربة الله ورسوله أخص من محاربة الله، والحكم المعلق أحسن الله إليك ومحاربة الله ورسوله أخص من محاربة الله، والحكم المعلق بالأخص لا يدل على أنه معلق بالأعم، وذلك أن محاربة الرسول تقتضي مشاقته على ما جاء به من الرسالة، وليس في معاداة ولي بعينه مشاقة في الرسالة بخلاف الطعن في الرسول. الخامس أن الجزاء في الآية لمن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، والطاعن في الرسول قد حارب الله ورسوله كما تقدم، وقد سعى في الأرض فسادا كما سيأتي، وهذا الساب للولي وإن كان قد حارب الله فلم يسعى في الأرض فسادا، لأن السعي في الأرض فسادا إنما يكون بإفساد عام لدين الناس أو دنياهم، وهذا إنما يتحقق في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجب على الناس الإيمان بولاية الولي، ويجب عليهم الإيمان بنبوة النبي. السادس أن ساب الولي لو فرض أنه محارب لله ورسوله فخروجهم من اللفظ العام لدليل أوجبه لا يجب الإمام بولاية الولي الذي لم يأتي نص في ولايته، أما من علمت ولايته بالخبر المعصوم فيجب الإيمان والشهادة له بالولاية، كما يقول أهل السنة لا يشهد لمعين بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. السادس، أن سب الولي لو فرض أنه محارب لله ورسوله فخروجه من اللفظ العام لدليل أوجبه لا يوجب أن يخرج هذا الساب للرسول، لأن الفرق بين العداوتين ظاهر، والقول العام إذا خصت منه صورة لم تخص منه صورة أخرى لا تساويها إلا بدليل آخر. السابع، أن حمله على المحاربة باليد متعذر أيضا في حق الولي، فإن من عاداه بيده لم يوجب ذلك أن يدخل في حكم الآية على الإطلاق، مثل أن يضربه ونحو ذلك، فلا فرق إذن في حقه بين المعاداة باليد واللسان، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا فرق بين أن يعاديه بيد أو لسان، فإنه يمكن دخوله في الآية، وذلك مقرر الاستدلال كما تقدم. وإذا ثبت أن هذا الساب محارب لله ورسوله فهو أيضا ساع في الأرض فسادا، لأن الفساد نوعان: فساد الدنيا من الدماء والأموال والفروج، وفساد الدين والذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع في عرضه يسعى ليفسد على الناس دينهم، ثم بواسطة ذلك يفسد عليهم دنياهم، وسواء فرضنا أنه أفسد على أحد دينه أو لم يفسد، لأنه سبحانه وتعالى إنما قال ويسعون في الأرض فسادا، قيل إنه نصب على المفعول له، أي ويسعون في الأرض للفساد، كما قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والسعي هو العمل والفعل، فمن سعى ليفسد أمر الدين فقد سعى في الأرض فسادا وإن خاب سعيه. وقيل إنه نصب على المصدر أو على الحال، تقديره سعى في الأرض مفسدا، كقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أو كما يقال جلس قعودا، وهذا يقال لكل من عمل عملا يوجب الفساد، وإن لم يؤثر لعدم قبول الناس له وتمكينهم إياه، بمنزلة قاطع الطريق إذا لم يقتل أحدا ولم يأخذ مالا، على أن هذا العمل لا يخلو من فساد في النفوس قط إذا لم يقم عليه الحد. وأيضا فإنه لا ريب أن الطعن في الدين وتقبيح حال الرسول في أعين الناس وتنفيرهم عنه من أعظم الفساد، كما أن الدعاء إلى تعزيره وتوقيره من أعظم الصلاح، والفساد ضد الصلاح، فكما أن كل قول أو عمل يحبه الله فهو من الصلاح، فكل قول أو عمل يبغضه الله فهو من الفساد. قال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني الكفر والمعصية بعد الإيمان والطاعة. ولكن الفساد نوعان: لازم وهو مصدر فسد يفسد فسادا، ومتعد وهو اسم مصدر أفسد يفسد إفسادا، كما قال تعالى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وهذا هو المراد هنا، لأنه قال ويسعون في الأرض فسادا، وهذا إنما يقال لمن أفسد غيره، لأنه لو كان الفساد في نفسه فقط لم يقل سعى في الأرض فسادا، وإنما يقال في الأرض لمن فصل عن الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وقال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. وأيضا فإن الساب ونحوه انتهك حرمة الرسول وغض قدره وآذى الله ورسوله وعباده المؤمنين وجرأ النفوس الكافرة والمنافقة على استلام أمر الإسلام وطلب إذلال النفوس المؤمنة وإزالة عز الدين وإسفال كلمة الله، وهذا من أبلغ السعي فسادا. ويؤيد ذلك أن عامة ما ذكر في القرآن من السعي في الأرض فساداً والإفساد في الأرض فإنه قد عني به إفساد الدين، فثبت أن هذا الساب محارب لله ورسوله ساع في الأرض فسادا فيدخل في الآية. الوجه الرابع. أحسن الله إليك. الله المستعان. نعم يا محمد.